بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإذا على مسلك المصنف إن الاستثناء بما هو لا يدل على الحاصل، ثم جاء ليتدارك ما قال فقال: نعم، لو قامت قرينة على أن اللام للاستغراق أو إلى آخر العبارات. بوضوح هذه المقاله نقول: من بعد ما اختار المصنف ان الاستثناءات لا يفيد الحصر، جاء ليقول ان الاستثناء قد يفيد الحصر، لكن لوجود قرائن تكون قائمه في المقام. منها ان نعلم أن اللام جيء بها في المقام لا للجنس بل للاستغراق والشمول والاستيعاب. نعم، استدراك عن عدم إفادة الحصر، وين قلنا هل الألف واللام تفيد الحصر أو لا تفيد الحصر؟ ما قاعد تكلمنا بالألف واللام. يقول: قلنا فيما تقدم أن الألف واللام لا تفيد الحصر. الآن استدراك بأن التعب المسند إلى الألف واللام يفيد الحصر، لكن بشرائط. نعم، لو قامت قرينة على أن اللام للاستغراق، مثل من؟ الممكن محتاج إلى العلة، الممكن وهو المسند إليه، دخلت عليه الألف واللام، ولوجود القرينة وهي أننا نتكلم عن الإمكان بما هو إمكان، ومن البديهي نعلم على أن الممكن محتاج إلى علة، فنقول الممكن محتاج إلى علة أو إلى العلة. فها هنا الألف واللام أو اللام أفادت الشمول، لكن لوجود قرينة دلت على أنها لا يراد منها الجنس هاهنا، وإنما أريد منها الاستغراق. فإذا كانت استغراقية تكون مفيدة للعموم والحصر، إذا تفيد الحصر. أو قامت قرينة، على أن مدخوله، أي مدخول المسند إليه، وهو ما دخلت عليه اللام كالرجل كالإنسان، أخذ بنحو الإرسال والإطلاق عطف تفسير. اكتبوا هذه العبارة، أي إذا كانت اللام للجنس، ولكن استفيد بمقدمات الحكمة أن الماهية مطلقة مرسلة، أن الماهية مطلقة مرسلة، حتى يثبت الإطلاق، فكأنه يقول إن طبيعة الإنسان سارية في جميع أحوال زيد، فالإنسانية منحصرة في زيد ولا إنسانية لغيره، فعلى هذا الفرض تفيد الحصر أيضا. أرجو توجيه. قلنا فيما تقدم أن اللام إذا كانت جنسية لا تفيد الحصر، وإنما تفيده إذا كانت اللام استغراقية دل على ذلك دليل خاص، كالمثال المتقدم الممكن محتاج إلى علة. يقول نعم أيضا يمكن أن تكون اللام الواردة بنحو الجنس للماهية مفيدة للاستغراق والشمول، متى؟ إذا استفيد بواسطة مقدمات الحكمة في مقام أن الماهية هاهنا التي دخلت عليها اللام أريدت مطلقة أي مرسلة سارية في جميع أحوال ذلك الشيء زيد. يعني بنحو السريان، بنحو الماهية المرسلة، بنحو الماهية الشاملة السارية في جميع، يعني بشرط السريان، بشرط الجريان، بنحو ملاحظة الجريان والسريان في جميع الأفراد. وعندما هي مهملة، يعني الماهية بما هي ما هي، وعندنا ما هي لا بشرط مقسمي، مرسلنا الآن بنحو، لا بنحو الإهمال بل بنحو ملاحظة السريان والجريان. السريان يكون ملحوظا، الإهمال الماهية بما هي هي. هاهنا المراد الماهية بلحاظ الشرط السريان والجريان والعموم. يعني لوحظت، يعني فهمنا من المتكلمين أنه إنما تكلم بنحو أراد به السريان والجريان لقريمة. مثلا تقول الخاتم للرسالات محمد صلى الله عليه وآله. هنا للقرائن الخاصة نفهم أن الرسالة بما هي رسالة أريد بنحو الطبيعة والسريان أنها منحصر ختامها بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وآله. أو إذا قال القائل الإنسان محمد، ها هنا عرفنا أنه لا يريد الإنسان بما هو إنسان، لم يتكلم عن الطبيعة الإنسانية بل يتكلم عن الطبيعة الإنسانية بما هي في قمة الكمال، فيريد أن يقول الإنسانية التي هي بقمة الكمال الذي لا فوقه كمال في عالم الإنسان هي لمحمد صلى الله عليه وآله. فهنا إثبات الإنسانية بنحو الشمول والسريان على أن الإنسانية بقمة كمالها بكل لحاظها وبكل حالاتها وبكل شؤونها كأنها منحصرة بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وآله. فتارة الانحصار ادعائي أو تارة حقيقي لجهة من الجهة، الختام حقيقي، قمة الكمال حقيقية، وتارة تقول الإنسان زيد ولو بنحو الادعاء، ولو ادعاء الفتاكي للحقيقة. فإذا يقول أيضا تفيد العموم والسريان، ولو كانت الألف واللام جنسية، إذا عرفنا من القرائن أن المتكلم أراد من الطبيعة المرسلة المطلقة، بمعنى أي شنو مطلقة؟ بمعنى الإرسال، بمعنى السريان. فإذا بواسطة مقدمات الحكمة تمكننا من إثبات هكذا شيء، فكأننا قلنا إن طبيعة الإنسان سارية، إن الطبيعة الإنسانية سارية ومختصة وجارية في جميع أحوال زيد، فهي مختصة بزيد. واحد مثلا، فعلى هذا الفرض يقول تفيد الحصر، أو قامت قرينة على أن مدخوله أي مدخول المسند إليه أخذ بأي نحو؟ أخذ بنحو الإرسال، يعني أخذ بنحو كان الأخذ بقيد وبشرط الإرسال، بنحو الإرسال والإطلاق، بنحو الإرسال والإطلاق. عطف تفسير، الإطلاق ها هنا المراد به هو الإرسال، هو الجريان. اكتبوا. والفرق بين الاستغراق والإطلاق، والفرق بين الاستغراق والإطلاق أن الاستغراق شمول بالنص، والإطلاق شمول بمقدمات الحكمة. اللام الأولية التي قلنا أنها بنحو الاستغراق، الممكن محتاج إلى العلة، كأنه قال كل ممكن وكل فرد من أفراد الممكن، كل واحد واحد واحد هو محتاج إلى العلة، لأن القضية حكمية. فهمنا من القرائن أنها أريدت بنحو السريان في جميع الأفراد. ها هنا السريان أيضا موجود، لكنه إنما حصلنا عليه بواسطة مقدمة عقلية، وهي إجراء مقدمات حكمة. بلي بنحو الإرسال والإطلاق، لا على نحو الإهمال، لا على نحو الإهمال. فمثلا أريد، فمثلا أريد من الرجل، شنو قلنا؟ الرجل زيد أو الإنسان زيد، فمثلا أريد من الرجل زيد أو الإنسان زيد. الطبيعة السارية، الطبيعة السارية الشاملة لكل رجل ولكل الحالات، كأننا حفرنا الحالات المختلفة للرجلية في زيد، وكأننا حفرنا الأفراد أيضا ادعاء في زيد، فكأن زيد هو كل الرجال بما للرجال من حالات كمالية وما للرجال من مصادر خارجية. واضح؟ كما قالوا مثلا، لا يتعجب كيف تكون الطبيعة منحصرة في فاس، كما قالوا في الشمس، الشمس يكون شموس، والحال يقولون على أنها قد تكون منحصرة في فرد، أو قامت القرينة على أن الحمل عليه، أو قامت القرينة على أن الحمل عليه، على أن الحمل يعني حمل الشيء عليه، يعني على مدخول اللام وهو المثنى إليه كالرجل، على أن الحمل يعني حمل الشيء كزيد، علي من؟ على الرجل، على الإنسان، عليه أي على مدخول اللام كالرجل والإنسان، كان حملا أوليا ذاتيا. واضح؟ في مقابل من؟ في مقابل الحمل الشايع. قلنا الحمل الشايع لا يدل على الحاص، لكن إذا كان حملا شايع حملا أوليا للاتحاد بين المحمول والموضوع يكون دالا على الحاص، فالإنسان حيوان ناطق. بل كان ذات أو على أن الحمل عليه كان ذاتيا مثل الإنسان حيوان ناطق. لو أرجع توجه لو قامت القرينة على الاستغراق أو الإرسال أو أن الحمل ذاتي لأفيده في هذه الصور الثلاثة بعد قيام القرائن عليها لأفيده حصر مدخوله يعني حصر المسند إليه حصر مدخوله يعني مدخول من؟ مدخول اللام وهو المسند إليه حصر مدخوله حدث مدخول اللام وهو المسند إليه على من؟ على محموله يعني صار مختصا بمن؟ بهذا المحمول الإنسان صار مختصا بالحيوان ناطق الممكن صار شنو؟ صار مختصا بأنه يحتاج إلى العلة يعني أن المحتاج إلى العلة هو الممكن لا غير واضح؟ الممكن محتاج إلى العلة يعني صار معنى يعني أن المحتاج إلى العلة هو الممكن لا غير واضح هذه العبارة على حصر مدخوله على محموله واختصاصه أي المدخول كالرجل أو الإنسان واختصاصه أي المدخول كالرجل أو الإنسان به أي بذلك الشيء كزيد بذلك الشيء كالحيوان الناطق في الحمل الذاتي بذلك الشيء كمحتاج إلى العلة في الاستغراق وانتهى هذه وقد انقدح بذلك أي بما قلناه من التفصيل أي بما قلناه من التفصيل ماذا انقدح واتضح الخلل في كثير من كلمات الأعلام في المقام وما وقع منهم من النقض والإبرام يقول بعضهم جاء مطلقا فقال إن المسند إلى اللام يفيد الحرف وبعضهم نفى ذلك مطلقا يقول بكلامنا هذا يتضح لك أن القول بالإطلاق ثبوتا أو سلبا ليس بصحيح بل اللام لا تدل ولكن قد تدل مع بعض القرائن كما قلنا الآن بل من كثير من الأعلام في المقام وما وقع منهم من النقض والإبرام ولا نقيل بذكرها فإنه بلا فائدة أي بلا ثمرة كما يظهر للمتأمل فتأمل جيدا واضح العبارة إن شاء الله فصل اكتبوا هذا الفصل هل للنقد والعدد مفهوم أم لا؟ هذه عبارة تكررت لنا ليس المراد هل لمفهوم اللقد دلالة أم لا؟ لا الكلام في أصل المفهوم هل للنقد مفهوم ليكون حجة أم لا؟ وكذلك العدد بلي والمراد من اللقب كل اسم سواء كان مشتقا أو جامدا المراد كل اسم كان مشتقا أو جامدا وقع موضوعا للحكم كزيد والفقير والسارق وما شاكل هذه الأمور فإذا أرد توجه ليس المراد من اللقب هاهنا ما هو بحسب المصطلح النحوي ممكن ولا بل المراد هاهنا أعام من ذاك يعني سواء كان توافق مع المصطلح النحوي من اللقب والكنية التي كذا سواء كان توافق مع اللقب في مصطلحه النحوي أو ما توافق. نحن نتكلم عن عما يكون محلا لطروء الحكم موضوعا للحكم، سواء كانت بمعناه الاصطلاحي النحوي أو ما كان كذلك. اللقب حسب الظاهر بالنسبة ما دل على مثل أو ذم، ممكن له إنما ما نحتاج دل على مثل أو ذم ولو ذم نسميه شنو؟ تسميه لقب. فلا مفهوم لللقب والعدد كذلك. فإذا المصنف يقول إن اللقب والعدد لا مفهوم لهما، والعدد على أنحاء، والعدد على أنحاء، إما أن يكون بالنسبة إلى الحكم لا بشرط، لا بشرط، لا بشرط بالنسبة إلى الزيادة والنقيصة، فعلى هذا الفرض لا يدل على عدم الحكم عند الزيادة أو النقيصة، بل الجملة ثابتة بالنسبة إلى الأقل أو الأكثر. الصورة الأولى من العدد، الصورة الأولى من العدد أن يكون المراد من العدد بنحو لا بشرط، يعني لم يكن متصديا لبيان حكم الزيادة بل هو ثابت عن الزيادة، ولا لبيان حكم النقيصة بل هو ثابت عن النقيصة. فإذا كان هكذا فلا يدل على المفهوم في حالة الزيادة أو في حالة النقيصة، وإنما يدل فقط على أن الحكم موضوعه هذا العدد الخاص، مثلا يعني أنه لا نكون قد امتثلنا التكليف والحكم إلا بمن؟ إلا بذلك العدد الخاص، ذاك العدد الخاص موضوع حكمنا، أما الزيادة والنقيصة فلا مفهوم لها. وإما أن يكون العدد بشرط لا بالنسبة إلى الزيادة والنقيصة، فيدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الموضوع. الصورة الأولية شنو قلنا؟ قلنا زاد أو نقص مسكوت عنه، يعني لا مفهوم في حال الزيادة أو النقصان، فقط العبارة تقول هذا العدد، حسب الظاهر من هذا العدد أنه نأتي بذلك الشيء، أما الزيادة أو النقص ما حكمها قلنا مسكوت عنه. الآن لا بالنسبة إلى الزيادة بشرط لا، وبالنسبة إلى النقص أيضا بشرط لا، يعني أن لا يزيد وأن لا ينقص، فيدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الموضوع، لأن الموضوع مقيد بعدد خاص، لكن هذا ليس من باب المفهوم، يقول إذا قيد الحكم بعدد خاص واشترط فيه أن لا يزيد ولا ينقص، هنا مفهوم موجود لكن مو المفهوم الذي نتكلم عنه. هنا تكون القضية لو زادت أو نقصت تكون منتفية لانتفاء موضوعها، لأن الموضوع كان مقيدا بقيوده الخاصة، وهو العدد الخاص كالعشرة مثلا. وقال لنا القائل أن العشرة بلا زيادة ولا نقصان، فإذا كانت تسعة هي غير موضوعنا، وإذا كانت أحد عشر هي أيضا غير موضوعنا، فينتفي الحكم لا للمفهوم، بل ينتفي الحكم لانتفاء موضوعه عقلا، فهو من باب السالبة لانتفاء الموضوع. وإما أن يكون العدد بالنسبة إلى الزيادة لا بشرط، ولكن بالنسبة إلى النقيصة بشرط لا، كقصد عشرة أيام بالنسبة إلى المسافر، بالنسبة إلى المسافر. وفي بعض الأحيان العدد يكون مشترطا بعدم النقيصة، لكن الزيادة الحكم بالنسبة إليها لا بشرط، فكل مسافر عليه أن يقصد العشرة حد الأقل، مثلنا. لكن لو أراد أن يبقى أكثر من عشرة، 15 20 سنة، هذا كله لا بشرط، لكن لا تصدق عليه عنوان المسافرية لو لم يقصد العشرة بأن قصد التسعة. فالحكم ها هنا مقيد بالعدد، لكن بلحاظنا بلحاظ النقيصة، يعني أن لا ينقص عن هذا العدد الخاص، أما بلحاظ الزيادة فيه فهو لا بشرط. واضح العبارة؟ وإما أن يكون العدد بشرط لا بالنسبة إلى الزيادة. الصورة الأولية كانت بشرط لا بالنسبة إلى النقيصة، بالنسبة إلى الزيادة، ولا بشرط بالنسبة إلى النقيصة، كأيام حيض المرأة حسب الله أيام نفاسها أو لا، كأيام نفاس المرأة فأكثرها عشرة وأقلها شنو؟ ولو لحظة. واضح المسألة؟ فبلحاظ النقيصة لم تتقيد بشيء، يعني ولو تحقق الموضوعية وهو أصل النفاس بمشاهدة دم مثل له، لكن بلحاظ الزيادة لا مقيدة بشيء، وهي أن لا تزيد الأيام على عشرة. واضح العبارة؟ نقرأها ما فيها شيء. فصل لا دلالة لللقب، قلنا اللقب شنو هو؟ وهو كل اسم كان مشتقا أو جامدا وقع موضوعا للحكم، كزيد والسارق والفقير وما شاكلها. لا دلالة لللقب ولا للعدد على من؟ على المفهوم. ما المراد شيخنا من المفهوم؟ هذا عقد تفسيرا. ما المراد شيخنا من المفهوم؟ قال وانتفاء، هذا عقد تفسير، وانتفاء صنف الحكم. إذا قلنا مفهوم نريد انتفاء صنف الحكم، أما انتفاء شخص الحكم فليس من المفهوم، لكن من الأدلة العقلية لكون القضية تكون سالبة بانتفاء الموضوع. وانتفاء صنف الحكم عن غير موردهما، أي عن غير مورد اللقب والما، أي اللقب والعدد أصلا. وقد عرفت، كأن قائلا يقول كيف تقول أصلا والحال على أنه إذا انتفى الموضوع بعدده الخاص انتفى الحكم إذا كان مقيدا بذلك العدد، وشلولا يقول وانتفاء. وقد عرفت أن انتفاء شخصه أي شخص الحكم ليس بمفهوم، بل هي دلالة عقلية من باب السالبة لانتفاء الموضوع، من باب السالبة لانتفاء الموضوع. واضح عبارة؟ يقول الحكم في القضايا الشخصية ينتفي الحكم، لكن لا ينتفي للمفهوم، بل ينتفي لعدم الموضوع. الحكم دائما يرد على أي شيء، على موضوعه، فإذا انتفى موضوعه بطبيعة الحال عقلا ينتفي الحكم. كما أن انتهى اللقب، كما أن قضية التقييد بالعدد، يعني إذا قيدنا الموضوعات بعدد خاص كأكرم 10 رجال، كما أن قضية التقييد بالعدد منطوقا عدم جواز الاتفاق. إذا جاء العدد المعين وقال لنا القائل أكرم 10 رجال، يقينا هاي 10 مو منطوق له، يقينا هي أصبحت موضوع حكمنا، وإذا أصبحت موضوع حكمنا يجب أن نكرم 10. بل عرفت أن انتفاء ليس كما أن قضية التقييد بالعدد منطوقا، يعني إذا قيد الموضوع بعدد خاص منطوقا عدم جواز الاختصار على ما دونه، على ما دون ذلك العدد الخاص، على ما دون ذلك العدد الخاص. لماذا شيخنا يتقيد الحكم بلحاظ الموضوع بذلك العدد الخاص؟ من الواضح أنه إذا لم يكن ذلك العدد الخاص لم يكن موضوعا لذلك الحكم. عدم جواز الاقتصار على ما دونه لأن ما دون العدد الخاص، لأن ما دون العدد الخاص قال لي أكرم 10 رجال، فلو أكرمت 9 لما كنت ممتثلا ولو بالنسبة إلى 1. واضح؟ نعم، في بعض الأحيان تكون القضية بلحاظ المجموع مراده كوجوب الاعتقاد بإمامة 12 إمام لا زيادة ولا نقيصة، مثلا لأن ما دونه، ما دون العدد الخاص ليس بذلك الخاص. ما دون العدد الخاص قال 10، 9 ليست ذلك العدد الخاص، ليس بذلك الخاص، يعني العدد الخاص ليس بذلك الخاص والمقيد، عقب تفسير ليس بذلك الخاص والمقيد، موضوعنا مقيد بما؟ بالعشرة، فالمقيد بالتسعة ليس ذلك المقيد المعين. فإذا لا يجوز الأقل، وليس هذا من باب المفهوم، بل من بابنا، بل من باب انتفاء الحكم لانتفاء شخص موضوع، موضوعنا لم يكن متحققا بالتسعة. وأما الزيادة فكالنقيصة، يقول الزيادة في بعض الأحيان تكون كالنقيصة، كما وأن بالنقيصة موضوع الحكم لا يكون ثابتا، الزيادة إذا أريدت بنفسها، إذا العدد إذا أريد بنفسه بلا زيادة بشرط لا زيادة تكون الزيادة أيضا مضرة. أريد منا مثلا أن نصلي الصلاة بركعتين صباحا، فلو صلاها منا المصلي والعياذ بالله كما صلاها ذاك في مسجد الكوفة 8 ونظر إلى جماعته فقال إن أحببتم أزيدكم، مثل هذا لا يكون صحيحا. لماذا؟ لأن الصلاة في الصبح اشترطت بشرط وعدد من الركعات الخاصة، فالزيادة إذن قد تكون غير صحيحة، ولو كانت بتوجه وبكذا لكنها غير صحيحة، لو فرضا بلي. وإذن الزيادة فكذلك فالنقيصة، متى تكون الزيادة مضرة ومخرجة للحكم عن موضوعه ولا يكون الحكم لهذا الموضوع؟ قال إذا كان التقييد به أي بالعدد الخاص للتحديد، يعني هذا العدد الذي ذكر أريد أن يكون محددا بهذا الإطار المعين كعشرة، فإذا عرفنا على أن هذه العشرة قيد في الموضوع يكون الأكثر منها خروجا عن موضوعنا والحكم لا يرد عليه. للتحديد به أي بذلك العدد الخاص بالإضافة إلى كلا طرفي بالإضافة إلى جانب النقيصة وجانب الزيادة. في بعض الأحيان نفهم على أن العدد المعين الذي قيد الموضوع يراد بما هو هو بلا زيادة ولا نقيصة، فالزيادة خروج فيكون لا حكم لكن لا للمفهوم لعدم انتفاء الموضوع، والنقيصة كذلك لا حكم. نعم لو كانت تقيد بالعدد، نعم لو كانت تقيد بالعدد لمجرد التحديد بالنظر إلى طرفه الأقل، أي كان بالنسبة للأقل بشرط لا وبالنسبة إلى الأكثر لا بشرط، الأقل لا يراد وممنوع وهو بشرط لا موتشلولا، لكن الأكثر مسكوت عن ناس أو لا بشرط بالنسبة إلى الأكثر. على هذه الصورة لو جئنا بأقل من العدد المعين لكان غير مجزي، لكان باطل، لكان خلاف موضوعنا، لكن لو أضفنا عليه لما كان مضرا لأنه بالقياس إلى الزيادة لا بشرط، لما كان في الزيادة ضير أي إشكالون وإفسادون وإضرارون، لما كان في الزيادة ضير أصلا، واضح مثلا؟ يعني أنت أمرت مثلا من باب الفرض والتقدير أن تتصدق بعشرة دراهم وعلمت أن حد الأقل هي العشرة، يعني تسعى لو تصدقت بها لما كنت ممتثلا، لكن لو أردت أن تتصدق بأحد عشرة، بثلاثين، بألف، لكان زيادة لعلها في الفضيلة أو لكان مسكوتا عنها لا تضر في موضوعك، فتارة الزيادة لا بشرط بمعنى أنه مسكوت عنها، وتارة لا بشرط وتدل الأدلة على أنها فيها فضيلة، بل ربما كان فيها أي في الزيادة، بل ربما كان فيها أي في الزيادة فضيلة، الزيادة وهي عشرة الأحد عشر يقول فضيلة وهكذا، فضيلة وزيادة، بل ربما كان فيها أي في الزيادة فضيلة وزيادة، يعني وزيادة عما كان يترتب عليها لو كانت بعددها الخاص، واضح؟ كما لا يفرق. وكيف كان فليس عدم الاجتزاء، أي فليس عدم الاكتفاء بغيره أي بالعدد الخاص، مو قلنا إذا لم تدل الأدلة يجب علينا أن تأتي بذلك العدد المعين، لأن غير ذلك العدد المعين لا يكون مورده حكمنا وموضوعه حكمنا، لأن موضوع الحكم قيد بعدد خاص. قال وكيف كان فليس عدم الاكتفاء عدم الاجتزاء بغيره أي بغير العدد الخاص كالعشرة من جهة دلالته أي العدد، من جهة دلالته أي العدد على المفهوم، الحكم لا يكون لكن لا لأنها هنا انحفار ومفهوم وأمثال هذه الأمور، بل الحكم لا يكون لأن موضوعه مقيد بقيد خاص، وهذا الموجود ليس ذلك المقيد بذلك القيد الخاص، فينتفي الحكم لسنخي لعقل، فينتفي الحكم لشخص الحكم لشخص الموضوع لا لسنخ الحكم، بل إنما يكون عدم الاجتزاء، بل إنما يكون عدم الاجتزاء والاكتفاء بغير العدد الخاص، بغير العدد. لماذا لا نجتزي بغير هذا العدد الخاص الذي أمرنا به ولا نرتب عليه الحكم؟ واضح العبارة؟ قال لأجل عدم الموافقة، الذي أمرنا به عشرة هذا ليس بعشرة، فإذا ما وافقنا ما أمرنا به لأجل عدم الموافقة مع ما أخذ في المنطوق قيدا، مع ما أخذ في المنطوق، المنطوق شنو أخذ فيه؟ أكرم عشرة رجال، العشرة قيدت الرجال بهذا القيد الخاص، فيكون المنطوق ليس متحققا. مع ما أخذ في المنصوص فما هو محذوب. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.